بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. قال المؤلف الشيخ أبو موسى الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله وإن بلغ قلتين إذا بلغ الماء قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي 500 رطل عراقي القلتان 500 رطل عراقي تقريبا. قال الشيخ صالح هل رحمه الله لما أخرجه الخمسة أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي لفظ ابن ماجه رحمه الله لم ينجسه شيء. وصحح هذا الحديث جمع من الحفاظ منهم ابن حبان وابن خزيمة والحاكم والطحاوي والشيخ تقي الدين وساقه في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمهم الله ولم يذكر له علة. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث إلا إذا غيرت النجاسة طعمه أو ريحه أو لونه. تكملة حيث أن القلة معروفة عندهم مثل بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الجرة الكبيرة من قلال هجر. القلة الجرة الكبيرة من قلال هجر وهي قريبة قرب المدينة. هجر قرية قريبة من المدينة وقيل محلة بالبحرين. قال في التلخيص رحمه الله ابن حجر وهو الحق قال ابن جريج رحمه الله رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين وشيئا. القلة تسع قربتين وشيئا. قال الشافعي رحمه الله وغيره فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا. القلة قربتين ونصف فالقلتان يعني خمس قرب. فإذا كان الماء قدر خمس قرب لا يحمل لا ينجس إلا إذا تغير لونه بالنجاسة أو ريحه أو طعمه. فإذا لم يتغير هذه الأوصاف فلا ينجس. وعن أحمد رحمه الله أن القلتين أربع قرب ورجحه ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن. فائدة قال في الإقناع كتاب وشرحه ومساحتهما مساحة القلتين مربعا ذراع وربع طولا ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا في مستوى من الأرض. هذه المساحة ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا. هذه المساحة هي قلتين، قدر القلتين، ومساحتهما مدورا ذراع طولا وذراعان ونصف عمقا، هذا مقدار القلتين. قال: وإن بلغ قلتين وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة، هذا المقدار من الماء قلتين، خالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته الغائط أو عذرته المائعة، فلم تغيره أو خالطه البول أو العذرة، ويشق نزحه كماء مصانع طريق مكة فطهور. إذا كان الماء قلتين ووقعت فيه نجاسة ولم يتغير لونه ولا ريحه ولا طعمه فذلك الماء طهور، أما إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة ينجس، وإذا لم يتغير فهو طهور، يعني يتوضأ به ويغتسل. ولا يرفع حدث رجل طهور، ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. امرأة عندها ماء اغتسلت به وفضل في القدح ماء، فلا ينبغي لرجل أن يتوضأ بذلك الفاضل من الماء. ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، فالماء الباقي في ذلك لا ينبغي للرجل أن يتوضأ به. قوله غير بول آدمي، النجاسة تكون غير بول آدمي، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. الماء الدائم كالخزان أو الحوض، الماء واقف لا يجري، لا يبول المسلم فيه. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وعن أحمد رحمه الله أن بول الآدمي كغيره من سائر النجاسات لا ينجس به الماء الكثير إلا بالتغير، واستظهره في التنقيح كتاب، وقال في الإنصاف، وهو المذهب وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين اسمه كتاب، والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. القلتان إذا وقع فيه بول الآدمي أو غائطه ولكن لم تتغير أحد أوصافه فطهور، يجوز الوضوء به لأنه قلتان ولأن النجاسة لم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحة. قوله: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. وبهذا القول قال ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم: عبد الله بن سرجس، وأم سلمة أم المؤمنين، وجويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهم جميعا. ورجحه ابن حزم في المحلى رحمه الله، لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه رحمهم الله من حديث الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وقال في فتح الباري الحافظ ابن حجر رحمه الله: رجاله ثقات، أي رجال السند ثقات، أي فالحديث صحيح. وقال في بلوغ المرام الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإسناده صحيح. والجواب عن حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها هو أنه محمول على أنها لم تخلو به، يعني أنها لم تكن وحدها عند ذلك الماء. وعن أحمد رحمه الله: يجوز الوضوء بفضل طهور المرأة، وبه قال الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله، وهو اختيار الشيخ وابن القيم رحمهم الله في التهذيب، والشيخ محمد رحمه الله وهو الصحيح، وهو الصحيح إن شاء الله. وعلى هذا القول يكون النهي محمول على التنزيه. وإن تغير طعمه، أي طعم الماء أو لونه أو ريحه، بطبخ طبخ فيه شيء أو ساقط فيه أو سقط فيه شيء أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. هذا الماء الذي تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ، أي طبخ فيه شيء أو سقط فيه شيء أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها، فهذا الماء طاهر. طاهر يعني غير مطهر، طاهر في نفسه ولكن لا يتوضأ به، لأنه تغير طعمه أو ليه أو لونه أو ريحه بهذه الأشياء، بشيء طبخ فيه أو بشيء سقط فيه أو رفع بقليله حدث إلى آخره. فهذا الماء طاهر، يعني طاهر في نفسه لا يطهر غيره. قال: دليل ذلك ما روى ابن ماجه والبيهقي والطبراني رحمهم الله عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. غير أن هذا الحديث ضعفه الحفاظ لضعف رواته، الذين منهم رشدين ابن سعد، واختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن تغير الماء بالطاهرات لا يسلبه الطهورية، وهو رواية عن أحمد رحمه الله، اختارها المجد جد الإمام ابن تيمية الشيخ عبد السلام رحمه الله والآجري رحمه الله. وقال الزركشي رحمه الله: هي الأشهر نقلا. وقال ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح: وأجمعوا على أنه إذا تغير الماء عن أصل الخلقة بطاهر، تغير بشيء طاهر يغلب على أجزائه مما يستغني عنه الماء، لم يجز الوضوء به إلا أبا حنيفة رحمه الله، فإنه أجاز الوضوء بالماء المتغير بالزعفران ونحوه. فإذا تغير بطاهر يكون طاهر لكن لا يتطهر به. قوله: أو رفع بقليله حدث، وبه قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. الماء الدائم كخزان أو الحوض، الماء الواقف الذي لا يجري لا يغتسل فيه الجنب. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم والنسائي وابن ماجه وابن الجارود رحمهم الله. واختار ابن عقيل وأبو البقاء والشيخ تقي الدين، وهو رواية عن أحمد رحمهم الله، أنه طهور لحديث الماء لا يجنب، وهو قول مالك رحمه الله، وقال في الإنصاف وهو أقوى في النظر. أو غمس فيه في الماء يد قائم من نوم الليل، دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. إذا قمت من نوم الليل فلا تدخل يدك في القدح الذي فيه الماء، ولكن تميل القدح وتغسل يدك خارج القدح ثم تدخل يدك، لأن نوم الليل طويل ولا يدري الإنسان ماذا حدث وماذا وقع بيده. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، لعلها وقعت على النجاسة. ولأبي داود والنسائي رحمهم الله: إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة، يعني يغسلها خارج الإناء. وقال الترمذي رحمه الله بعد إخراجه: هذا حديث حسن صحيح. وعن أحمد رحمه الله أن غمس اليد لا يسلب الماء الطهورية، وبه قال الثلاثة، وهو اختيار المجد والموفق والشيخ تقي الدين رحمهم الله، وهو الصحيح إن شاء الله، لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ليس صريحا في سلب الماء الطهورية. والنجس ما تغير بنجاسة. عرفنا الطهور وعرفنا الطاهر، هذا الثالث النجس. والنجس ما تغير بنجاسة، الماء إذا وقعت فيه النجاسة وتغير طعمه أو لونه أو ريحه. والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها النجاسة، لاقى النجاسة الماء وهو يسير، الماء يسير ولاقته النجاسة، أو انفصل عن محل نجاسة، الماء انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير. هذا الماء النجس إذا صب فيه طهور، صب فيه ماء طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه أي أخذ منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر. قال: أو لاقاها أي لاقى النجاسة الماء. هذا المذهب ينجس بمجرد الملاقات إذا لاقت النجاسة الماء، لمفهوم حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم. وعن أحمد لا ينجس إلا بالتغير، الماء لا ينجس إلا إذا تغير بنجاسة، تغير ريحه أو طعمه أو لونه. وروي ذلك عن أبي هريرة وحذيفة وابن عباس رضي الله عنهم. وبه قال مالك، وهو اختيار الشيخ وابن القيم ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله ومال إليه في الإنصاف، وهو اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، يعني خلط به ماء طهور كثير، خلط بذلك الماء الذي وقعت فيه النجاسة وتغير طرح فيه ماء كثير طهور، فعند ذلك تزول النجاسة أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه أي أخذ منه وبقي بعده كثير غير متغير طهر. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره، وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. هذه قاعدة من قواعد الشريعة، البناء على اليقين، وذلك لعموم الأدلة، منها ما روى مسلم رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. اطرح ما شك فيه ويبني على اليقين. وفي الموطأ رحمه الله قال: خرج عمر رضي الله عنه في ركب فيهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، فولدوا حوضا أي مروا على حوض، فقال عمرو: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ هل السباع تشرب من هذا الحوض؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. يعني أن شرب السبع من الماء لا ينجس. فقال عمر رضي الله عنه: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. كان عندك قدح طهور وقدح نجس، ثم اشتبه عليك ما دريت أيهما طهور وأيهما نجس، حرم استعمالهما ولم يتحرر، لأنه اشتبه المباح بالمحظور فلم يجز التحري لعموم قوله عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اترك ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. ولم يتحرى، ولا يشترط للتيمم إراقتهما أو خلطهما. إذا كان عندك ماء أحدهما طهور والآخر نجس ثم اشتبه عليك، لا يجوز لك أن تتيمم. وأما ذلك الماء يحرم استعماله. وإذا لم تجد غيرهما وردت الصلاة فتيمم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. هكذا ينبغي اجتناب ما تشك فيه. مر بتمرة في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. لأن الصدقة محرمة على الرسول صلى الله عليه وسلم وآله، فلما شك فيها أنها قد تكون من الصدقة تركها، فالشيء الذي تشك فيه اتركه إلى ما لا تشك فيه. قال الإمامان أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله: يتحرى إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يشترط أن يكون عدد الطهور أكثر، وهو رواية عن أحمد رحمه الله اختارها بعض الأصحاب. وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، إذا عندك قدح ماء طهور وقدح آخر ماء طاهر ليس بطهور، طاهر في نفسه ولكن ليس بطاهر، ليس لا يطهر غيره، اشتبه هذا الإناء الذي فيه ماء طهور واشتبه بالإناء الذي فيه طاهر، يقول: إذا اشتبه ذلك توضأ منهما وضوءا واحدا، لأن هذا طاهر وهذا طهور، يتوضأ من الماءين، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، كان عنده ثياب بعضها طاهر وبعضها نجس أو محرمة، بعضها محرم كالحرير، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. هذا إذا كانت الثياب مختلطة. قوله: وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما، أي طهور وطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، هذا أحد وجهين وهو المذهب. والوجه الثاني: يتوضأ من كل واحد وضوءا كاملا، يتوضأ بالماء الطهور وضوء كامل ثم يتوضأ وضوء كامل بالماء الطاهر، هذا أحد عمل واختاره أكثر الأصحاب. قوله: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد الصلاة. وعن أحمد رحمه الله: يتحرى، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. وقول أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله قلت: والعمل بذلك أولى، وسماحة شريعتنا الإسلامية تعطي ذلك، كيف وقد قال الله جل شانه: فاتقوا الله ما استطعتم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. باب الآنية، الأواني القدر وغير ذلك، أواني الطبخ، كل إناء طاهر، كل إناء طاهر ولو ثمينا، يعني لو كان غالي، يباح اتخاذه واستعماله، كل إناء طاهر ولو ثمينا، يعني ولو كان ثمنه غالي، يباح اتخاذه واستعماله، لحديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. لا يجوز استعمال أواني الفضة والذهب، قال كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما, أي ربط بذلك بشيء من الذهب أو بشيء من الفضة, إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها, أواني الذهب والفضة والذي فيه شيء من خلط من ذهب وفضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الجرجر هو صوت شرب الماء, فلا يجوز الأكل أو الشرب في أواني الذهب والفضة. وروى الجماعة رحمهم الله من حديث حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير ولا الديباج, الديباج نوع من الحرير, ولا تشرب في آنية الذهب والفضة, ولا تأكل في صحافهما فإنها لهم أي للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. الحرير محرم على الرجال, والأكل والشرب في أواني الذهب والفضة محرم على الجميع النساء والرجال. لا يجوز الأكل والشرب في آنية الذهب أو في آنية الفضة, لا يجوز للرجال ولا للنساء. وأما الحرير فهو محرم على الرجال ومباح للنساء. تنبيه: العلة التي من أجلها ورد النهي قيل هي التشبه بأهل الجنة, الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة تشبه بأهل الجنة, وقيل تضييق النقدين, إذا صار عندك آنية ذهب وآنية فضة الدراهم تقل ويضر الناس, وقيل التشبه بالأعاجم أي التشبه بالكفار, وقيل السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. فالمقصود لا يجوز الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة لا للرجال ولا للنساء. قال فإنه يحرم اتخاذها, أي يحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة, يحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة لأنه وسيلة إلى الاستعمال, اتخاذها يؤدي إلى استعمالها, والوسيلة لها حكم الغاية. وفي شريعتنا الإسلامية قاعدة وهي أن كل ما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. قال الوزير رحمه الله في الإفصاح واتفقوا على أن اتخاذها حرام, اتخاذ أواني الذهب والفضة حرام, إلا أن بعض الشافعية قال لا يحرم إلا استعمالها فقط انتهى. وبتحريم الاتخاذ قال الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهم الله لأن اتخاذها يؤدي إلى استعمالها. واستعمالها أي في أكل وشرب وغيرهما من سائر الاستعمالات إلا ما أبيح لحاجة كحلية سيف ما يزين به السيف من الذهب أو من الفضة, أو لضرورة كما في قصة عرفجة رضي الله عنه فإنه اتخذ أنفا من ذهب بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان للضرورة, هذا عرفجة قطع أنفه فاتخذ أنفا من فضة فتغير, فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من ذهب, هذا لأجل الضرورة. وأما لغير الضرورة فلا يجوز استعمال الذهب. دليل ذلك لعموم الأدلة منها ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان رحمهم الله عن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا في يمينه وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. الذهب والحرير حرام على الذكور ومباح للنساء، الحرير والذهب مباح للنساء وحرام على الرجال. وقال علي بن المديني رحمه الله: حديث حسن ورجال معروفون. وأخرج الستة إلا البخاري رحمهم الله عن علي رضي الله عنه قال: نهاني حبي أي الرسول عليه الصلاة والسلام عن ثلاث: عن تختم الذهب واستعمالها، عن تختم الذهب، وعن القسط وهو الحرير، وعن لبس المعصفر. وهذا قول الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة وأحمد والجماهير من العلماء رحمهم الله، وهو الذي نصره الشيرازي رحمه الله عن الإمام الشافعي رحمه الله، بل قد نقل النووي رحمه الله الإجماع على ذلك. تنبيه: تلبيس الأسنان الذهب من غير ضرورة لا شك في تحريمه في حق الرجال، أي لا يجوز للرجل أن يلبس أسنانه بالذهب من غير ضرورة، لا يجوز للمسلم أن يلبس أسنانه بالذهب من غير ضرورة. تلبيس الأسنان الذهب من غير ضرورة لا شك في تحريمه في حق الرجال. قال: وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، واستعمال أواني الذهب والفضة محرم حتى على النساء. وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة، أي إذا وضع في الإناء قطعة صغيرة من فضة للحاجة، وتكره مباشرتها لغير حاجة، أي مباشرة أواني الذهب والفضة. قوله: وتصح الطهارة منها، يعني إناء فضة يجوز الوضوء بالماء الذي في ذلك الإناء. لهذا قال أكثر العلماء رحمهم الله، قال ابن هبيرة رحمه الله في الإصحاح: وأجمعوا على أنه إن خالف مكلف فتوضأ منها أثم، يعني يكون آثم، وصحت طهارته انتهى. واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وبعض شيوخ المذهب: لا تصح الطهارة منها، لأن الإناء إناء فضة حرم استعماله. قوله: إلا ضبة يسيرة، يعني إذا كان قطعة صغيرة من فضة لأجل الحاجة، لحديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب، أي مكان الكسر، سلسلة من فضة، هذا لأجل الحاجة. رواه البخاري رحمه الله، وهذا قول أكثر العلماء وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله. وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها. آنية الكفار يجوز استعمالها وإن كانت ذبائحهم محرمة. المشرك ذبيحته والمجوس ذبائحهم محرمة، لكن آنيتهم يجوز استعمالها إذا لم تكن ذهب ولا فضة. إن جهل حالها أي ثيابهم، إن جهل حالها أي لم يعرف أنها من النجاسة، لحديث جابر رضي الله عنه قال: كنا نغزو نجاهد في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم أي قربهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا. رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله. وروى أحمد رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنغة أي وعاء من جلد تغير من طول مدة، فأجابه أي أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليهودي الذي دعاه، لأن ذبائحهم حلال اليهود والنصارى الذين يدعون تمسكهم بالتوراة والإنجيل وإن كانوا كفار، لكن هم يذكرون الله عند الذبح فذبائحهم حلال. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وفي الصحيحين رحمهم الله من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم توضأوا من مزادة امرأة مشركة. المزادة قربة من قربة امرأة مشركة، لأن الماء طهور. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وهو رواية عن مالك رحمه الله. فقال مالك رحمه الله في الرواية الأخرى: وأبو حنيفة والشافعي يطهر. دليلنا حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب أي جلد ولا عصب. رواه الخمسة وحسنه الترمذي، ورواه الشافعي رحمهم الله في مسنده، والبيهقي في سننه، والبخاري في التاريخ، وابن حبان والدارقطني رحمهم الله. وهذا الحديث ناسخ لأحاديث الدباغ لولا ما فيه من الاضطراب، إلا أن هذا الحديث فيه اضطراب، سنده اضطراب، اختلاف الرواة. وعن أحمد رحمه الله: يطهر جلد الميت بالدباغ، إذا سلخت جلد الميت ودبغته يجوز استعماله، يعني إذا دبغته بالماء والقرض وزال ما فيه. وعن أحمد رحمه الله: يطهر جلد الميتة بالدباغ، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله في تهذيب السنن. ودليل هذا القول أصح وأصرح والراجح من حيث الدليل أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه: وعظم الميتة ولبنها. ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر من الحياة، وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجس. عظم الميتة نجس، ولبن الميتة نجس، وكل أجزائها نجسة، غير شعر ونحوه، إلا شعر الميت. هذا المشهور في المذهب. وعن أحمد رحمه الله طهارة ذلك، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله. وعظم الميتة نجس عند مالك والشافعي رحمهم الله. قال أبو حنيفة رحمه الله بطهارته، قوله غير شعره، غير شعر الميت ونحو، أي فهو طاهر، وفاقا لأبي حنيفة ومالك رحمه الله. وما أبين من حي فهو كميتة، ما قطع من حيوان حي فذلك الجلد ميتة، لا يجوز قطع شيء من حيوان الحي، فإن ذلك المقطوع من الحيوان الحي حكمه حكم الميت. مثل الخصية، لو سل خصية التيس والتيس حي يحرم. ما أبين من حي فهو كميتة، فما أبين من بهيمة الأنعام وهي حية فهو حرام، وما أبين من الجراد والسمك وهو حي، وما أبين من الجراد والسمك وهو حي فهو حلال. الجراد والسمك وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوث الجراد والحوت. دليل ذلك حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، أي حكمه حكم الميت. إذا قطع لية الطلي مثلا والطلي حي اعتبر ميتا، وكذلك الخصية، لو خص التيس وهو حي فذلك فتلك الخصية محرمة ميتة. ما قطع من البهيمة وهي حية حية وهو ميت، رواه أحمد وأبو داود والترمذي رحمهم الله، وقال حسن غريب، ورواه الحاكم والدارمي في سننه، وابن الجارود في كتابه المنتقى رحمهم الله، وأخرج أحمد وابن ماجه وابن حبان والدارقطني وابن الجارود رحمهم الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ميتة البحر حلال، وماء البحر طهور. وقال ابن السكن رحمه الله: حديث جابر أصح ما روي لهذا الباب رحمه الله. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد والدارقطني والشافعي والبيهقي والقزويني رحمهم الله، وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد، ضعفه أحمد وابن المديني رحمهم الله. باب الاستنجاء. يستحب عند دخول الخلاء قوله: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، أن قبل ما يدخل، إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه، واللفظ للبخاري، لأن مكان النجاسة يكون فيه الشياطين فيستعيذ بالله من شرهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وروى الطبراني رحمه الله عن أنس رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجان وعورات بني آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا بسم الله. إذا قلت بسم الله لا يراك الجن. ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا بسم الله. قال في مجمع الزوائد: رجالهم وثقون. وقد ترجم البخاري رحمه الله للحديث بقوله: باب ما يقول عند دخول الخلاء. فينبغي للمسلم أن يتأدب بالآداب الشرعية. تنبيه: معنى إذا دخل الخلاء أي أراد دخوله، يعني قبل ما يدخل. وقد جاء ذلك صريحا في سنن أبي داود رحمه الله من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. ورواه كذلك البخاري رحمه الله في الأدب المفرد من حديث أنس رضي الله عنه، بل ورد في صحيح البخاري: وعند الخروج منه غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. عندما تخرج من بيت الخلاء تدعو بهذا، تقول غفرانك، يعني اللهم اغفر لي، يعني بقيت بمدة ما ذكرتك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، يعني ذهب عني البول والغائط، لو بقي في ضرني، والحمد لله. والمسلم يحمد الله على جميع النعم. لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، يعني اللهم أسألك غفرانك. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه ابن خزيمة والحاكم رحمهم الله. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني. فالمسلم يحمد الله على جميع النعم، وذهاب الأذى من النعم الله. رواه ابن ماجه رحمه الله، غير أن في إسناده إسماعيل ابن مسلم المكي متكلم فيه. وروى النسائي رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه مثله: وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا. عندما تدخل بيت الخلاء أدخل رجلك اليسرى، وإذا خرجت من بيت الخلاء قدم اليمنى عند الخروج. عكس مسجد، عكس المسجد، المسجد إذا دخلت أدخل باليمين، وإذا خرجت أخرج باليسار. لعموم ما في الصحيحين رحمهم الله من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن، أي البداء البدء باليمين، يعجبه التيمن في تنعله عند لبس النعل، تلبس اليمين أولا، وترجله أي مشط الشعر يمشط الجانب الأيمن، وطهوره أي الوضوء والغسل يبدأ باليمين، وفي شأنه كله الأشياء الطيبة يبدأ فيها باليمين. قال: وبعده في فضائل. إذا أردت قضاء الحاجة تبعد عن أنظار الناس. لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا مع النبي صلى صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان لا يأتي البراز أي قضاء الحاجة حتى يغيب، أن يغيب عن أعين الناس فلا يراه أحد، ما ينبغي كشف العورة أمام الناس. رواه أبو داود وابن ماجة رحمهم الله. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبعد في المذهب، أي إذا ذهب لقضاء الحاجة يبعد عن أعين الناس. رواه أحمد وصححه الترمذي رحمهم الله. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله كما يرتاد منزلا، أن إذا أراد أن يبول ينظر للمكان اللين حتى لا يرجع البول عليه، يعني ما يبول على طول بل ينظر المكان اللين حتى إذا بال البول ما يرجع على ثيابه. وذكره في مجمع الزوائد عن أبي هريرة رحمه الله رضي الله عنه. فعلى المسلم أن يتأدب بالآداب الإسلامية. وبعده في قضاء استثاره وارتياده لبوله مكانا رخوا أي لينا، وروى أحمد وأبو داود رحمهم الله من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، يعني ينظر إلى المكان اللين يبول فيه. وضعف هذا الحديث النووي رحمه الله. ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله، يعني يستجمر بيده اليسار، يمسح البول والغائط بيده اليسار. ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا، يعني يمسح بيده اليسار من رأس الذكر، من أصل الذكر، من أسفل الذكر إلى رأسه ثلاث مرات حتى لا يبقى شيء من البول. ونتره ثلاثا، يعني يحرك ذكره ثلاث مرات حتى لا يبقى شيء من البول. وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا، يعني إذا انتهى من البول ينتقل من ذلك المكان ليستنجي من مكان آخر حتى لا يرجع شيء من النجاسة عليه. واعتماده على رجله اليسرى، إذا جلست لقضاء الحاجة تعتمد على رجلك اليسار، والحكمة في ذلك لأنه أسهل للخارج، يعني أسهل لخروج الغائط. روى سراقة بن مالك رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوكأ على اليسرى، على الرجل اليسرى، وأن ننصب اليمنى عند قضاء الحاجة. رواه الطبراني والبيهقي رحمهم الله. وقال ابن حجر رحمه الله سنده ضعيف. وقال في مجمع الزوائد رحمه الله وفيه رجل لم يسمى، أي راوي لم يذكر اسمه فلا يعرف هل هو ثقة أم لا. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، لا تدخل الخلاء ومعك شيء فيه ذكر الله تعظيما لله عز وجل، لحديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، لأن خاتمه مكفيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.